الشعر والحساب وكان للسلطان حماره بلهان وكان للسلطان حماره بلهان. فخرج جحا من بين الناس وجاءهم جحا يسأل ما استحى يقول كالمجنون وكم ستدفعون. أجابه الوزير الذهب الكثير والمال والخيول وصادقا أقول وكان للسلطان حماره بلهان وكان للسلطان حماره بلهان. أقبل يا مولاي ومن لها سؤال. وبشر الجميع الجهد لا يضيع لكن هناك أمر يا سيدي ويسر فالأمر قد يطول وما أنا المسؤول. بعد الخمسين عام خمسين بالتمام سيكمل الحمار مسيرة المشوار. فوافق السلطان ودقت الألحان واحتفل الجميع بالأكل والشموع واحتفل الجميع بالأكل والشموع. وقال بعض الناس لجحا كيف تقبل أن تعلم الحمار وأنت تعلم إذا لم تنجح قتلك السلطان؟ هل غرك المال الذي ستقبضه سلفا؟ فرد جحا بعد الخمسين عام هل يخلد الأنام سيحلق السلطان أنا أو البلهان. وكان للسلطان